إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلم بأحكام الدعاء وآدابه من باب العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله تبارك وتعالى والمبين عنه معاني خطابه وتأويل كلامه الشارع عن الله بإذنه وبما أنزل إليه من الكتاب والحكمة. فالدعاء والدعوة مصدران، ويقال الطلب والسؤال والمسألة، وكل ذلك عبادة وسمة أي علامة للعبودية، يستدعي العبد بالدعاء من الله العناية ويستمد المعونة ويستجلب الرحمة ويستدفع النقمة ويظهر به الافتقار والذلة، متبرئا من الحول والقوة إلا به. وإذا التفت إلى فاتحة الكتاب العزيز وخاتمة كتاب الله تبارك وتعالى بدا لك من أسرار التنزيل العجب، فإن الله سبحانه افتتح كتابه الكريم بالدعاء في سورة الفاتحة دعاء ثناء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ودعاء مسألة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. واختتم الله تبارك وتعالى كتابه الكريم بالدعاء في سورتي المعوذتين دعاء مسألة متضمنا دعاء الثناء. فهذا مما يبدو للناظر في كتاب الله تبارك وتعالى وللملتفت إلى فاتحة كتاب الله تبارك وتعالى وخاتمته، فإن الله تبارك وتعالى افتتح كتابه بالدعاء دعاء الثناء ودعاء المسألة، واختتم كتابه الكريم بالدعاء بدعاء المسألة المتضمن لدعاء الثناء. ثم التفت إلى علو منزلة الدعاء وسمو مرتبته في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الإمام، قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، ورواه ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن سعد عن النعمان بن بشير، وهو حديث صحيح، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يدخلون جهنم داخرين، دليلين حقيرين، يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم عن دعاء ربهم جل وعلا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأصل تظالموا لا تتظالموا، وفي رواية: فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وسعيد هو سعيد بن عبد العزيز راوي الحديث عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة جل وعلا. وقول ربنا جلت قدرته في هذا الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، الصعيد هو الأرض المستوية، فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمخيط هو ما يخاط به الثوب كالإبرة ونحوها. ومعلوم أن الإبرة وما يخاط به الثوب من نحو الإبرة يكون صقيلا، بمعنى أنه لا يمكن أن يعلق به ماء في أصل تركيبه وتكوينه. فلو أن الإنسان أخذ إبرة فأدخلها البحر ثم أخرجها فإنه لن يعلق بها شيء، ومع ذلك فهذا مثل مضروب لنا لكي يقرب لنا ربنا جلت قدرته وسع قدرته وعظيم ملكه وجزيل عطائه، وهو يجود بما يشاء على من يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء. وفي هذا الحديث يأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نستطعمه، ويأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نسأله المغفرة، وأن نسأله أن يرفع عنا الكرب والضر والهم والغم، وأن يعجل لنا بالفرج. إذ وجهنا الله تبارك وتعالى في هذا الحديث العظيم أنه فعال لما يريد، وأنه سميع قريب، وأمرنا في الحديث بأن نتوجه إليه بالدعاء مخلصين له الدين، وكفى بذلك شاهدا وبرهانا وحجة على عظمة الدعاء وفضله. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فاللهم فرج كروبنا واكشف غمومنا وأزل همومنا واسترنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد، وهو كما قال رحمة الله عليه. وفي هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وأما الحديث الآخر الذي اشتهر بين الناس بلفظ الدعاء مخ العبادة فهو حديث ضعيف. وهذا الحديث الذي معنا من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة، هو أبلغ ما يكون في بيان قيمة الدعاء، وهو كقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة. بل إنها هنا معنى آخر يظهر في هذا السياق الذي جاء عليه هذا النص الشريف، وهو قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة. فإن هذا الضمير البارز المنفصل عندما يأتي بهذه الصيغة في مثل هذا الأسلوب يدل على الحصر والقصر، فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصر العبادة في الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة، وكذلك رواه الحاكم من حديث سلمان، وقال في كل منهما صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أكرم على الله يعني عند الله سبحانه من الدعاء

وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والبزار أبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد. ويبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتيجة الدعاء الذي ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم يتوجه به المسلم إلى الله جل وعلا، فإما أن يعطيه الله تبارك وتعالى ما دعا معجلا به، وإما أن يدخره الله تبارك وتعالى في الآخرة له، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثل دعوته. فالحمد لله رب العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وهذا حديث حسن لغيره، رواه الترمذي والحاكم. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فاللهم آتنا من كل خير سألت منه نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تردنا خائبين يا رب العالمين. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. والصفر هو الفارغ. إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رحيم كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. وهو حديث صحيح لغيره، رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد، وفي ذلك نظر. إن الله رحيم كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ويوشك يسرع وزنا ومعنى. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وإلى هنا الحديث حسن وفيه زيادة: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يذنبه، وهي زيادة منكرة. والحديث بدون زيادة رواه ابن حبان والحاكم وهو صحيح الإسناد. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن لغيره. وهنا نظر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. وفي الحديث الآخر: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقد يستشكل المسلم هذا الأمر جدا، إذ إنما قدره الله تبارك وتعالى لا يرد ولا يدفع. وما قضاه الله تبارك وتعالى فهو نافذ، وهذا حق. وينبغي أن ينظر في الحديث على ما ينبغي أن ينظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. إن الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن العظيم فقال: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. يقول العلماء إن النكرة إذا تكررت تغايرت، وأما المعرفة إذا ما تكررت ثبتت. فأنت إذا قلت: وضعت قلما على المكتب وقلما في الدرج فها هنا قلمان، ولكن إذا قلت: وضعت القلم على المكتب ووضعت القلم في الدرج فهو قلم واحد. النكرة إذا تكررت تغايرت، والمعرفة إذا تكررت ثبتت. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر معرف بالألف واللام، وتكرر فهو عسر واحد، واليسر منكر تكرر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فاليسر الأولى سوى اليسر الثانية، فهما يسران في مقابل عسر واحد. يقول الله جلت قدرته في هذه الآية العظيمة: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لنا مرغبا من سره أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. من سره أن ينسأ له في عمره في أثره، أن يطال له في عمره. والله رب العالمين أخبرنا أن للإنسان ساعة إذا جاءت لا يستقدم عنها ولا يستأخر، فكيف يمكن أن يوفق الإنسان بين هذين؟ الله تبارك وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء، يعني لا يرد الأمر المقدر إلا دعاؤه الذي قدره الله رب العالمين. بمعنى أن الله تبارك وتعالى لما جعل الاختيار للعبد فيما هو واقع منه، جعل له في هذه المنطقة لونا من ألوان الاختيار، ثم جعل الله تبارك وتعالى نتيجة مترتبة على اختيار العبد من غير ما قصر على هذا الاختيار، وإنما يختاره العبد بإرادته. والله تبارك وتعالى ليس عنده ماض وحاضر ومستقبل فيما يتعلق بالزمان، بل هو جلت قدرته منزه عن الزمان والمكان، مستو على عرشه بذاته، بائن من خلقه كما أخبر عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. فالله رب العالمين جلت قدرته لا زمان عنده يجري عليه، وإنما هذا الزمان من ماض وحاضر ومستقبل هو لأولئك الذين جعلهم الله تبارك وتعالى من الأناسي والخلق في الأرض. والله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن، وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. كما أخبرنا الله جلت قدرته في حالة الغلام الذي قلع الخضر رأسه، فلما أعلن موسى عليه السلام تعجبه من هذا الأمر واعتراضه، أخبره الخضر أن الله تبارك وتعالى علم أن هذا الغلام إذا ما كبر سيكون كافرا يرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذا لم يكن أصلا، ولكنه لو كان لكان كما أخبر الله رب العالمين عبده الخضر فأخبر به موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله تبارك وتعالى يجعل للعبد 100 عام إن وصل رحمه، و60 إن لم يصلها، فهذان أجلان هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده على حسب علم الله تبارك وتعالى السابق الذي تنكشف به المعلومات من اختيار العبد قبل اختياره، ولكن الاختيار له، فالعبد يختار بمحض إرادته فيما آتاه الله تبارك وتعالى من حرية الاختيار، والله رب العالمين يعلم ما سيختاره عبده من غير أن يجبره على ذلك. والعلم المسبق ليس هو الذي يجعل الإنسان يختار ما هو معلوم عند الله تبارك وتعالى ضرورة، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون، فكتبه الله رب العالمين في اللوح المحفوظ. وهذا ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يرد القدر إلا الدعاء، قدر منجز وقدر غير منجز، لا يرد القضاء إلا الدعاء، قضاء منجز وقضاء غير منجز. فالله تبارك وتعالى ينزل القضاء، ومن قضائه وقدره أن يقدر أن العبد يلقى القضاء بالدعاء، فيكون ما يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أحرص خلق الله تبارك وتعالى على ما ينفعنا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على كل خير، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على كلمات نستفتح بها الدعاء، وفي بعض تلك الكلمات ما جاء في أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، إلا أنه قال فيه: لقد سألت الله باسمه الأعظم. وهذا إسناد لا مطعن فيه، كما قال الشيخ الحافظ أبو الحسن المقدسي: ولم يرد في هذا الباب في اسم الله تبارك وتعالى الأعظم أجود إسنادا منه. سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهو حديث ثابت صحيح رواه الإمام أحمد واللفظ له وابن ماجه وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي فاتحة سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن لغيره عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشد في هذا الحديث إلى كيفية التوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي ادع تجب. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له، وهو حديث ثابت صحيح. يحمد الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ويصلي ويسلم على خير خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعو الله تبارك وتعالى بما لا إثم فيه ولا قطيعة رحمه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوة ذي النون ادعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وفيه أن العبد المسلم إذا دعا الله تبارك وتعالى بدعوة يونس وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أحاديث فيها اسم الله تبارك وتعالى الأعظم كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى العبد المسلم الحاذق الواعي الكيس الذي يطلب من ربه تبارك وتعالى الخير ويدعوه أن يجنبه الشر أن يلتفت إلى هذه الأدعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى أقل بآداب الدعاء، ثم توجه إلى الله رب العالمين مقبلا عليه بجماع قلبه، ثم يحمد الله تبارك وتعالى ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقدم هذه الأدعية التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن فيها الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله تبارك وتعالى به أعطى، وإذا دعي الله تبارك وتعالى به أجاب. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ثم يدعو الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له. هذه الأحاديث التي ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطرة من بحر فيما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الدعاء، وما هذه المرتبة السامية والمنزلة العالية للدعاء إلا لأنه يجتمع فيه من أنواع التعبد ما لا يجتمع في غيره، فيستدعي حضور القلب وعبادة الله بالتوجه والقصد والرجاء والتوكل والرغبة فيما عنده والرهبة من عذابه، ويستدعي عبادة اللسان من اللهج بالتمجيد والتحميد والتقديس والطلب والمسألة والابتهال والتضرع، ويستدعي عبادة البدن بالانكسار والاستكانة بين يدي الله تعالى والتذلل له والتبري من الحول والقوة إلا به، مستغاثا به سبحانه دون سواه، إلى آخر ما هنالك من أنواع العبادة التي يشتمل عليها الدعاء. ولهذا قال الله جلت قدرته في محكم كتابه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم إياه، دعاء العبادة ودعاء المسألة، ما عبأ بكم ولا أحبكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، عذابا يلزمكم لزوم الغريم لغريمه، وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. أي لولا عبادتكم الشاملة لنوعيها، دعاء عبادة بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة من الأقوال والأعمال والنيات والتروك التي تملأ القلوب بعظمة الله وجلاله، ودعاء مسألة وطلب وهو دعاء العبد لربه وطلبه إياه وسؤاله له ما ينفعه في دنياه وآخرته، ودفع ما يضره وكشف ما ألم به. وهذا النوع هو الذي يملأ القلوب بالرغبة والانكسار بين يدي الله جل ثناؤه. قال الله سبحانه في هذا النوع: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي هذه الآية سمى الله تبارك وتعالى دعاء المسألة عبادة، وسماه سبحانه في آية أخرى دينا، فقال تعالى: وادعوه مخلصين له الدين، وادعوه مخلصين له الدين. فسمى الله تبارك وتعالى الدعاء في هذه الآية دينا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن الأربع وغيرهم. ولم يرد هذا اللفظ في أي من أنواع العبادة الأخرى، وهو نظير قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة. وما هذا إلا لعظم شأنه وجلالة أمره. ولهذا سماه الله تبارك وتعالى أي الدعاء صلاة، كما في قوله جل وعلا: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. وصلوات الرسول أي دعوات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي إن دعاءك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكن لهم. والصلاة بمعنى الدعاء هي حقيقته اللغوية، فبان بهذا وظهر تلازم نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. قولا وفعلا واعتقادا، فلا يصرف شيء منها إلا لله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد دعا غير الله وعبد غير الله وصلى لغير الله ودان لغير الله، فيكون قد أشرك بالله تعالى شركا أكبر مخرجا من الملة بإجماع المسلمين. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يخلصون الدعاء لوجهه الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن استقرأ آيات القرآن العظيم في التحذير من الشرك بالله العظيم وجد أن أكثر تلك الآيات في التحذير من الشرك في الدعاء، ومن هنا صار الدعاء من صميم الاعتقاد وتوحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والمخالفات في الدعاء من أمراض الشبهات المترددة بين الشرك ووسائله من البدع والمحدثات. الدعاء أكرم شيء على الله، وهو طريق إلى الصبر في سبيل الله والصدق في اللجئ وتفويض الأمور إليه والتوكل عليه وبعد عن العجز والكسل وتنعم للذة المناجاة لله، فيزداد إيمان الداعي ويقوى يقينه، والله سبحانه يحب من عبده أن يسأله من لم يدعو الله يغضب عليه. وهذا حديث ثابت حسن رواه أبو هريرة رضوان الله عليه مرفوعا كما أخرجه الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه: من لم يدعو الله يغضب عليه. وهذا بضد ما عليه بنو آدم كما قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، من لم يدعو الله يغضب عليه، وبني آدم حين يسأل يغضب. الدعاء عبادة سهلة ميسورة مطلقة غير مقيدة أصلا بمكان ولا زمان ولا حال، من أول النهار إلى أن يأتي النهار الذي يلي، فهي في الليل والنهار وفي البر والبحر والجو والسفر والحضر، وفي الغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية. والدعاء وأيم الله هو وظيفة العمر، وهي منع المسلم في أول منازل العبودية وأوسطها وآخرها، ليعيش العبد دائما في حال الالتجاء والافتقار إلى خالقه ومولاه سبحانه. وملازمة الدعاء أخذ بأسباب رفع البلاء ودفع الشقاء، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فملازمة الدعاء أخذ بأسباب دفع الشقاء ورفع البلاء، كما قال جلت قدرته عن نبيه زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا. وكم من بلاء رد بسبب الدعاء، فكم من بلية ومحنة رفعها الله تعالى بالدعاء، وكم من مصيبة كشفها الله تبارك وتعالى بالدعاء، وكم من ذنب ومعصية غفرها الله تبارك وتعالى بالدعاء. فهو حرز للنفس من الشيطان وترس لرد السهام، وقد قال الله تبارك وتعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وكم من رحمة ونعمة ظاهرة وباطنة استجلبت بسبب الدعاء من نصر وعز وتمكين ورفع درجات في الدنيا والآخرة. فلله ما أعظم شأن الدعاء وأعظم فضل الله ونعمته على عباده في الدعاء. وكل هذه الفضائل والخيرات من أنواع الاستجابات، فصار حقا دعاء المسألة من أهم الواجبات وأعظم المفروضات. ولذا كان دأب الأنبياء كما ذكره الله عنهم في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوا لنا رغبا ورهبا. فكانوا يدعون الله تبارك وتعالى في كل حين وحال، فكان هذا دأبهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وتكاثرت نصوص الشرع المطهر على الترغيب في الدعاء بما هو نهاية في استعطاف قلوب الخلائق لخالقهم، وأنه سلاح المؤمن وحصن حصين للمسلم ومنشور الولاية للعبد الأواه الذي من أعطيه اتصل ومن ضيعه عزل، ولهذا كان تركه قدحا في الدين وإعراضا عن رب العالمين، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. وظهر بهذا عظمة نفع الدعاء وجلالة قدره في حياة المسلم وبعد موته. أما في الحياة فبدعاء المسلم لنفسه ولغيره من المسلمين ومن الحاضر للغائب بظهر الغيب، وهو مظنة الإجابة، ويقول الملك ولك بمثله، كما ثبت في صحيح السنة أن الله تبارك وتعالى إذا دعا أخو المسلم لأخيه بظهر الغيب وكل الله تبارك وتعالى بذلك ملكا يقول ولك بمثل. وهذا مما صح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عظمة نفع الدعاء أن الله تبارك وتعالى يدفع به الأعداء وعدوانهم وكيدهم وشرورهم ويرد كيدهم في نحورهم. ثم الذكر والدعاء مطردة للشيطان، قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وأما طرد الشيطان بالتلاوة والذكر والأذان فمجتمع عليه مشهور في الآثار. يعني هذا مما أجمعت عليه الأمة أن الشيطان يطرد بالتلاوة والذكر والأذان. إذا أذن للصلاة فإنه يولي وله ضراط، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا فرغ من الأذان أقبل، فإذا ما أقيمت الصلاة فإنه يولي، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله ضراط، فإذا انتهي من ذلك أقبل مرة أخرى. فالذكر والدعاء مطردة للشيطان، وهذا مجتمع عليه مشهور في الآثار. وأما نفع الدعاء بعد الممات فهو من الصلات التي يصل بها المسلم المسلمة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وفي الحديث الصحيح: أو ولد صالح يدعو له. والدعاء والصدقة عن الميت يصلان إلى الميت بإجماع، فهذا مما أجمع عليه العلماء عليهم الرحمة أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت من غير ما خلاف بين العلماء، وكذلك الدعاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل دعاء الولد الصالح لأبيه عملا للأب مستمرا بعد مماته، كما ورد في الحديث الصحيح. فالحمد لله تبارك وتعالى الذي أكرمنا بهذا الباب العظيم من أبواب العبادة، وهو باب الدعاء، بالإخبات والإخلاص لله تبارك وتعالى، وبالتوجه لله تبارك وتعالى بدعاء العبادة، بالانكسار انكسار القلب بين يدي الرب جل وعلا، وبمعرفة عظمة الله تبارك وتعالى وعلوه على خلقه بعلو الذات وعلو القهر وعلو الصفة. كل ذلك يستحضره الإنسان بقلبه، ثم يقبل على الله تبارك وتعالى راغبا وراهبا، موقنا بالإجابة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متطهرا من الأدناس والأنجاس، مقبلا على الله تبارك وتعالى. ثم إنه لابد أن يستحضر ما استحضره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإقبال على الله تبارك وتعالى بغير عدوان، فلا يعتدي في الدعاء ولا يحجر واسعا، وإنما يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخره، فهذا أكمل ما يكون. وأما إذا صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوله وآخره فهذه هي المرتبة الوسطى، وأما إذا ما صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستفتحا فهذه هي المرتبة الثالثة. وأما إذا ما أراد أن يتقبل الله تبارك وتعالى دعاءه وهو مبتعد بأصل الدعاء عن الإثم وقطيعة الرحم مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله تبارك وتعالى بما هو أهله ولو أنه أتى بما أتى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المحامد التي كان يحمد الله تبارك وتعالى بها ويقدمها بين يدي دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاسم الأعظم الذي أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودل عليه، ثم بالإقبال بالإخبات على الله تبارك وتعالى في المواطن الشريفة والأمكنة المنيفة الطاهرة، وأيضا في الأزمنة التي هي مظنة القبول كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثلث الليل الآخر وفي السجود وبعد التشهد وقبل السلام وبعقب الصلوات وغير ذلك من تلك الأوقات التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يتحراها ويتتبعها، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا نزل المطر كشف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عاتقه، ثم أخذ من ذلك المطر الذي يتنزل على عاتقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول إنه حديث عهد بربه. وأعظم ما يوصل الإنسان إلى القبول قبول الدعاء أن يكون طيب المطعم والملبس والمسكن والمكسب، وأن يكون أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، وأن يكون غير معتد على نفسه في هتك المحارم والتلبس بالمعاصي من مثل عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، وغير معتد في دعائه بإثم أو قطيعة رحم، وأن يكون غير مستعجل ولا مستبطئ للإجابة ولا قانط، فإن العبد يدعو ربا كريما. وعليه ألا يعتدي في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان في السفر فوجد إخوانه من الصحابة رضوان الله عليهم يدعون الله تبارك وتعالى ويذكرونه رافعين أصواتهم بالدعاء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على ما ينبغي أن نأخذ به إن أردنا أن يتقبل الله تبارك وتعالى دعائنا: أن نؤمن بقدرة الله تبارك وتعالى على جلب النفع ودفع الضر وكشف السوء، متوسلين إلى الله تبارك وتعالى بتوحيده وأسمائه وصفاته وبصالح الأعمال، ثم نسأل الله تبارك وتعالى الحاجات، كما قال الله جلت قدرته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنقدم من أسماء الله تبارك وتعالى ومن صفاته جل وعلا، إذا ما أردنا أن ندعو ربنا تبارك وتعالى نقدم من الأسماء والصفات ما هو ليق بالحال التي ندعو بها. فإننا نقول مثلا: يا غني أغنني، ويا كريم أكرمني، ويا حفيظ احفظني، ويا عليم علمني، إلى غير ذلك من تلك المناسبات، وأن نسأل الله تبارك وتعالى بحاجاتنا وفقرنا وذلنا وصالح أعمالنا. فيقول العبد مثلا: أنا العبد الفقير البائس المسكين الذليل المستجير، وأن يسأل حاجته وأن يتقبل الله تبارك وتعالى منه عندما يكون آتيا بصيغة الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الإنسان إذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن حسنة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه. وأن يرفع الإنسان يديه، فإن ذلك مما ورد متواترا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث المعنى، فهو متواتر معنوي. يرفع الإنسان يده وهو في هيئة حسنة مستقبل القبلة داعيا بصوت منخفض خفي، كما قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه زكريا عليه السلام فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وندعو بدعاء غير ملحن ولا متكلف بصنعة كلام وسجع، لأن هذا ينافي حال التضرع. وأن يكون الإنسان في حال طهارة من الأحداث والأخبار، نظيف الفم مزيلا لتغير فمه بالسواك كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا تعلم أن الدعاء والذكر مع ملامسة الفم للخبيث كالدخان مثلا هو خلاف الأدب، بل تحرم قراءة القرآن الكريم في مجالس الدخان للامتهان الحاصل بذلك. وأن يكون الإنسان حال الدعاء في مكان طاهر لعموم الأمر بالبعد عن النجاسة، كما في قول الله جلت قدرته: وثيابك فطهر والرجز فاهجر، في هيئة حسنة مستقبل القبلة مقبلا على الله تبارك وتعالى، ويأتي بالدعاء معربا غير ملحون، لأن الإعراب هو عماد الكلام. وقد قال أبو عثمان المازني لبعض تلامذته: عليك بالنحو، فإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خففوه. قال الله عز وجل لعيسى: إني ولدتك، إني ربيتك، فقالوا: إني ولدتك. فانظر كيف خففوا ما هو ثقيل في حرف واحد فكفروا. وعن الرياشي قال: مر الأصمعي برجل يقول في دعائه: يا ذو الجلال والإكرام، فقال: ما اسمك؟ قال: ليث. فأنشأ يقول: ينادي ربه باللحن ليث، لذاك إذا دعاه فلا يجيب. وهذا كله في الإعراب غير المتكلف، فإن التكلف فيه وفي تقويم اللسان ومخارج الحروف إلى غير ذلك من أنواع التكلف والتفاصح، وهو يضعف توجه قلب الداعي إلى ربه جل وعلا. فعلى الإنسان أن يجعل همته في الدعاء توجه القلب منصبا إلى الرب، وأما إذا جعل همته في الدعاء تقويم اللسان أضعف ذلك توجه قلبه. ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك، وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه. الدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية، والله سبحانه وتعالى يعلم قصد الداعي ومراده، وإن لم يقوم لسانه فإن الله تبارك وتعالى يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات. يدعو الإنسان رافعا يديه قبالة وجهه ضاما إحداهما للأخرى، فإن رفع يديه على هذه الهيئة فإنه يكون موافقا لما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ربكم حيي ستير يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني فارغتين. تواتر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حال الدعاء في أحاديث ومواطن كثيرة. ورفع اليدين وبسطهما لله تعالى استكانة وعبودية واستطعام، أي طلب من الله تبارك وتعالى بمذلة وخضوع. ذم الله تبارك وتعالى المنافقين بأنهم يقبضون أيديهم، أي يشحون في المال والجهاد. قال بعض المفسرين: ذم الله سبحانه أقواما لا يبسطون أيديهم لله فقال: ويقبضون أيديهم، قال: لا يرفعونها إلينا في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع والاستقبال فعل وترك. وقد قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في خطبته واستسقى وهو على المنبر رافعا يديه وهو غير مستقبل القبلة، بل كان على حالته التي كان عليها في خطبته على منبره صلى الله عليه وسلم، عندما دخل الأعرابي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم القحط وقلة الماء وجفاف الأرض، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه، فتجمع السحاب في السماء وأهم الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجوع إلى بيوتهم. وظل المطر أسبوعا كاملا حتى جاء الأعرابي فوقف على الباب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المطر وتواتره وعدم انقطاعه، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه: اللهم حوالينا ولا علينا. وكشف الله تبارك وتعالى عن سماء المدينة وخرجت الشمس من بين السحاب، فيظهر الداعي الافتقار والمسكنة بين يدي إله في حال شريفة من حضور القلب والرجاء والإقبال على الله بالكلية، مع الضراعة والابتهال والخشوع والرغبة والرهبة في الشدة والرخاء والعسر واليسر. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا يعبدوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. القلوب أوعية عباد الله، فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبعضها أوعى من بعض. فعلينا أن نكثر من الدعاء حال الرخاء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، ومن أدمن قرع الباب ولج. وهذا ليس من الحديث، أما الحديث فهو: من سره أن يستجيب الله تبارك وتعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي وهو حديث ثابت. وقد قيل: من أدمن قرع الباب ولج. فعلى الداعي في كل حال أن يجزم وأن يعزم المسألة وألا يستثني، فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا يعجزه شيء. وأن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما طب دعا ثم دعا ثم دعا صلى الله عليه وسلم. وأن يلح الإنسان في الدعاء، وأن يكون ملازما للدعاء ولا يمل من الدعاء، فإن الملح في الدعاء يكسب محبة الله له، ولا يهلك مع الدعاء أحد، كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا ألا نستقطئ الإجابة، ولا نضجر إذا ما تأخرت، ولا نيأس فندع الدعاء، وإلا كنا مستحسرين فنأتم، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب لنا ما لم نستحسر، ما لم نستبطئ الدعاء ثم نيأس فندع الدعاء. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يتعبون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعلينا ألا نقنط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله عز وجل. رواه عبد الرزاق. لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، مما عندنا من التقصير والقصور ومن الآثام والعيوب، فإن الله عز وجل أجاب شر الخلق إبليس عليه لعنة الله، إذ قال: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. فإذا كان الله جل وعلا قد أجاب شر الخلق إبليس لعنه الله لما دعاه، فكيف بالذي يقول لا إله إلا الله؟ وعلينا أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى حال الدعاء، كما يكون من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابت متنزلا علينا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فمن ظن بالله خيرا أفاض الله عليه من خيرات، ومن لم يكن في ظنه هكذا لم يكن الله تعالى له هكذا. فعلينا أن نظن بالله تبارك وتعالى خيرا، وأن نغلب الظن بالإجابة على القلب، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. رواه الترمذي والحاكم. وعلينا ألا نحجر واسعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء الأعرابي فقال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد حجرت واسعا، يعني ضيقت الواسع. فرحمة الله تبارك وتعالى تشمل الصالحين من عباده المؤمنين، ورحمة الله تبارك وتعالى لا يعلم مداها إلا هو. فعلينا أن نأخذ بآداب الدعاء، وعلينا ألا نعجز في الدعاء، وعلينا أن نكون من المكثرين في الدعاء، وأن ندعو الله تبارك وتعالى على كل حال، وأن نعلم أن هذا هو أشرف باب من أبواب العبادة يتعبد به العبد الصالح لربه جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فعلينا أن نتوجه دائما وأبدا إلى الله تبارك وتعالى، وأن نخلص القلوب لله رب العالمين، وأن نكون موحدين حتى يستجيب لنا ربنا رب العالمين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعافينا جميعا من كل داء وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.